بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الباب 47 في كتاب المواريث والفرائض في سنن الدارمي رحمه الله، والحديث 3168. الباب هذا باب ميراث الصبي، وهذا متعلق بأحد الشروط الثلاثة للميراث. أي شرط؟ تحقق حياة الوارث. تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث عند موت المورث، هذا شرط أساسي. لا بد أن نتأكد أن الوارث كان حيا لما مات المورث. سواء كان حمل في البطن، يعني يكون حي في البطن، أو يكون عند الولادة كما سيأتي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الصبي. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. إذا استهل، أي إذا صرخ. الاستهلال هو رفع الصوت، ورفع الصوت، ومنه سموا الهلال هلالا، لأن العرب يرفعون أصواتهم إذا رأوه. إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. أما إذا خرج من بطن أمه وما صاح، معناه أنه كان ميت، هذا علامة. وبعضهم يكتفي بالعطاس ويجعل استهلال، وسيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استهل الصبي ورث، إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله يعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه، أو يعصر، كلها صحيح. هذا سبب الاستهلال، الله أعلم. سبب الصياح، صياح الصبي، هو هذا: ما من مولود إلا ينخسه الشيطان بأصبعه عندما يخرج، يعني بداية الحرب، هذه بداية الحرب والصراع. إلا عيسى، لأن جدة عيسى رضي الله عنها امرأة عمران لما وهبت أم عيسى لله قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. ومن ذلك أنها عادها والبنت اللي هي مريم، وعاد ذريتها، عادها من الشيطان الرجيم، حتى من نخسة الولادة ما أصابت عيسى عليه السلام. نعم. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى هو ابن حمزة عن زيد بن واقد عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. هذه مراسيل مكحول، ما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والمعنى كما تلاحظون موجود عند الصحابة، لكن قوله وإن وقع حيا هذا فيها نظر. أدام حي، نحن ما نريد من الاستهلال إلا إثبات الحياة، إلا إثبات الحياة. لو فرضنا أن مولود ما استهل وهو حي، هذا يورث. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معا عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا. الزهري يقول حتى العطاس لو كان لما ولد المولود عطس، هذا إثبات حياة، حتى لو مات بعدها، بس إثبات أنه كان حي عند الولادة، ما يمكن الميت يعطس. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية. نعم، لأن الجنين فيه غرة عبد أمه، أما لو استهل يكون دية كاملة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط فقال: لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا. نعم هذا كلام شهاب، والأظهر الله أعلم أن السقط إن كان تمله في بطن أمه 14 فإنه يصلى عليه لأنه قد نفخت فيه الروح، وهذا احتجاج الإمام أحمد بحديث ابن مسعود قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فبعد 120 يوم وهي 14 يكون حي، نفخت فيه الروح وكتبت شقاوته وسعادته وأجله وعمله ورزقه فيصلى عليه. أما قبل 14 لا، يكون لحم، وإن كان هو يعني كائن حي ينبت وينمو لكنه ما نفخت فيه الروح اللي عليها المدار. وأما الوراثة فهي بالاستهلال صارخا حتى نتحقق من حياته، والآن يمكن الأطباء يعني عندهم الآن أشياء ليست عند الأوائل، ممكن الآن يتحققوا من حياته هو في بطن أمه، بالعكس الآن يصورون حركته كاملة. فلو مثلا مات شخص وتأكدوا أن هذا الجنين حي خلاص يحسب. بعدين في طريقة في توريث الحمل، وهو أنه لو كان مثلا الورثة ما رفضوا ينتظرون الولادة، خاصة الآن في تجارات جديدة تطور باليوم والليلة بالساعة تطور، قالوا إحنا ما ننتظر إلين يولد شريكنا هذا، شوفوا لنا طريقة. في طريقة عند الفقهاء سهلة، أنهم يقسمون المسألة على كل الاحتمالات، احتمالات طبعا قديما كانت أيضا 6 جداول، يحطون حي ميت أو شيء، بعدين ذكر، احتمال ذكر، احتمال أنه أنثى، احتمال أنه ذكرين، احتمال أنثيين، احتمال ذكر وأنثى، هذه الاحتمالات اللي كانت موجودة. بعدين يقسمون المسألة على كل افتراضية، لو كان ذكرين كان بتصير المسألة، لو كان أنثيين، لو كان كذا، وبعدين يحطون جامعة ويعطونه أقل شيء من الجداول 6 هذه، يعطونه أقل شيء والباقي يصير موقوف، إذا ولد خلاص يقسمون على الاحتمال اللي تحقق. هذه طريقتهم قرون كثيرة، بحيث أنه يقفون نصيب إما يكون الورثة ولا يكون المولود ولا يكون يتركونه، ويعطون المولود يعطون الورثة أقل شيء ممكن لهم اللي ما يمكن يتغير بعد ولادة المولود. الآن مع أيضا التقنية الحديثة ممكن يحددوا لك بإذن الله، هذا ليس أنهم يعلمون ما في الأرحام، يعلمونها بعد ما صارت شيء محسوس، يحددوا لك ذكر وأنثى تقريبا، هذه قريبا قديما كانت يعني نسبة ظن فيها، الآن شبه يقين مع الأجهزة الحديثة والتصوير خاصة في الأشهر الأخير، ويحددوا لك أما حي ولا ميت هذا يقين عندهم، كونه واحد ولا أكثر من واحد توأم هذا يقين، ذكر ولا أنثى شبه يقين الآن. وفي الأشهر الأخيرة صار هذا عاد الآن يستفيدون من الطب ويحددون ويقفون شيء يسمونه موقوف ويوزعون المال، والموقوف هذا عاد يشوفون إذا ولد، هذه طريقة الحمل. ومثل المفقود نفس الطريقة، الحمل المفقود نفس الطريقة، والغرقة والهدمة لهم طريقة ثانية اللي هو التلاد والطريف، هذه كلها في الحساب بعدين، أهم شيء ضبط أصل الفرائض. نعم باب أمها أو من حضر يكفي، لابد يشهد واحدة من حضرتها من النساء عدلة، لأن الشيء لا يطلع عليه للنساء يكتفي بشهادة امرأة واحدة. نعم باب في ولاء المكاتب. حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان عن معمر أمه ما تكفي لازم واحدة معها. نعم عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع للأول، ويقول أهل المدينة الولاء للسيد البائع، ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. يعني هذه الصورة نتجاوزها، مكاتبين، المكاتب له أنه يشتري ويبيع لأنه مكاتب الآن، مكاتب سيده، فلو اشترى مكاتبا آخر، مكاتب اشترى له مكاتب لأنه عنده مال ويشتري، فالولاء لمن يكون؟ يقولون أهل المدينة يقولون الولاء لسيد البائع اللي باع المكاتب الثاني. طيب حنا ودنا نمشي لأن هذه مسائل الآن. نعم باب في الحر يتزوج الأمة. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن سعيد أن عمر رضي الله عنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال أبو محمد يعني الولد. النصف هنا الولد، لأن ولدك فلذة منك، قطعة منك. فإذا أنت تزوجت أمة وأنت حر معناه ولدك عبد، فقد أرق نصفه يعني أرق ولده، لأنها تتبع الولد يتبع أمه. وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه، سيكون ولده حر، ولد العبد حر. المدار أن الولد يتبع الأم، الولد يتبع الأم في الحالتين، إذا كانت مملوكة فالولد لسيدها، وإذا كانت حرة فالولد لها ولو كان زوجها مملوك. وذكرنا أن الولد يأخذ من أمه أضعاف ما يأخذ من أبيه، سبحان الله، هيكله وعظمه وعصبه يأخذ من أمه. وذكرنا هذا في باب المساقاة والمزارعة، في بعض الفقهاء يشترطون أن البذر لابد يكون من رب المال حتى يتعادل، فقالوا رب المال أعطاهم الأرض والشجرة تأخذ من الأرض من المعادن والخير اللي في الأرض أضعاف ما تأخذ من البذرة، الأشجار تستفيد من التربة أضعاف ما تستفيد من البذرة. مثل أن الولد ليش يتبع أمه هنا؟ لأنه كل هيكل وعظم وعصبة من أمه، إنما جاء من أبيه البذرة. نعم. باب ميراث الولاء. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد، قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن عامر، وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهما قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة. نعم. باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. حدثنا محمد، هذا المبعض يسمونه المبعض، أما مبعض ولا السراية، يعني إن كان إنه عتق كله بالسراية يصير حر، وإذا ما استطاع كما سيأتي في التفصيل يكون مبعض، وهذا كيف نصيبه في الميراث. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن، وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم عن إبراهيم أنهما قال إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم. إن ضمن المعتق، إن ضمن المعتق نصيب شركائه، هذا معنى إن ضمن، إن ضمن المعتق نصيب شركائه. الآن عندنا عبد يملكه ثلاثة، فقال أحد الثلاثة نصيبي حر، اعتقت نصيبي، هنا في شيء اسمه السراية. هنا إن ضمن المعتق يعني إذا كان عنده مال يضمن نصيب شركاء الاثنين، العبد يسوله 30,000 أنت لك 10 وكل واحد لعشرة، تدفع لكل واحد 10، فإنه يعتق العبد كله وإن رغمت أنوفهم وإن لم يرضوا، يسري العتق إليه كله بشرط أن يعطيهم حقوق. فإن كان فقير المعتق قال أنا ما أملك إلا نصيبي هذا، واستسعي العبد قيل له خلاص اشتغل واعتق الثلثين الباقية، يقول سيكون الولاء للثلاثة. وإذا ما استطاع العبد أن يعمل يكون مبعض، يكون ثلث حر، يوم من الأيام يكون حر ويومين يكون عبد. نعم. حدثنا يعلى وأبو نعيم قالا حدثنا زكريا عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه قال يتمم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن أعتق. نعم. حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان المعمري عن معمر، فإن لم يكن له مال يعني للمعتق ليس العبد، فإن لم يكن له مال للمعتق استسعي العبد في النصف الآخر بقيمة عدل، يعني قيم النصف الثاني قيمة عدل ويستسعى، معنى استسعي طلب منه السعي لتحرير نفسه، طلب منه العمل، والولاء لمن أعتق، لأن في هنا خلاف الأول، هنا قال ولاء بينهم، هنا الولاء لمن أعتق. الشعبي يعني أضبط في الآثار من النخعي. نعم. حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما. نعم. حدثنا هارون عن أبي سفيان عن معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسك، وقال قتادة هو للمعتق كله وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة. قوله في الأول ميراثه بينهما، هو بالنسبة لواحد ميراث يعني معتق، بالنسبة للثاني مو بميراث يعني ثمن العبد لما مات، يعني بضاعته أو ميراثه يأخذ مال العبد مال سيده، ليس على طريقة المواريث، لكن الباقي يأخذه السيد اللي ما اعتق. نعم. باب مال النساء من الولاء. النساء إذا اعتقنا ماذا يحزن من الولاء؟ نعم، هذا كله ترى في أحكام الرقاء، والآن ما في رق. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في الرجل يموت ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبنا أو اعتقن. نعم، هذه فتوى عطاء، يقول ترث النساء مما على ظهره، يعني مما في ذمته من مكاتبته، والولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبت المرأة نفسها أو اعتقت المرأة نفسها. وأما إذا كان هي ما كاتبت، ليست هي السيدة المباشرة أو المعتق المباشر، فإنها ما ترث الولاء، وسيأتي مثل هذا المعنى. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس قال لا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن. هذا يقول طاووس، لا ترث النساء من الولاء إلا ما اعتقت أو عتيق عتيقها، اعتقت واحد وهذاك ملك لعبد واعتقه، هي تجر ولاء لأن عتيق عتيقها أو عتيقها المباشر، بس هذا اللي ترث النساء من الولاء. يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. المعتقة تعتبر وارثة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت سبعهن. فالمعتقة أي معتقة؟ المعتقة المباشرة أو عتيق عتيقها فقط على هذا الكلام. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا الولاء للكبر ولا يرثون النساء ولا يرثون النساء ولا يورثون ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو كاتبن. نعم، هذا عمر وعلي وزيد في رواية النخعي، الثلاثة الكبار رضي الله عنهم قالوا الولاء للكبر، وهذه شرحناها في الدرس الماضي، يعني الولاء يجره الأقعد الأقرب الميت، ولو كان الآخر مثل ما قلنا ابن ابن ابن، وهذا شرحناه في الأسبوع الماضي. ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو كاتب، عتق مباشر أو كاتب مباشر، والباقي يكون الرجال. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة وحدثنا طيب ابن أبي قلابة رقم واحد، لأن الآن بيجمع الأسانيد، هذا واحد أبو قلابة عبد الله بن زياد الجرمي فقيه، والثاني وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا الثاني يونس بن زيد والزهري وسعيد المسيب، والثاني المفتي سعيد المسيب. نعم. وحدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار أنهم وهذا الثالث سليمان بن يسار الثالث أحد الفقهاء المدينة، أن الثلاثة قالوا نعم أنهم قالوا لا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو كاتبن. نعم، على فتوى عمر وعلي وزيد. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال لا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن إلا الملاعنة، فإنها ترث من اعتق ابن فإنها ترث من اعتق ابنها والذي انتفى من اعتق ابنها فإنها ترث من اعتق ابنها والذي ما في واو الذي انتفى منه أبوه الذي انتفى منه أبوه. أيضا الملاعنة واضح، مدام هي ترث ابنها يقول ترث عتيق ابنها، عتيق ابنها الذي انتفى منه أبوه، لأن هذا ما عاد له نسب. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. هذا تطبيق واضح، موالي عمر كان يرثهم عبد الله بن عمر دون أخواته، فإذا المرأة ما ترث من عتيقها إلا العتيق المباشر أو المكاتب المباشر أو عتيق عتيقها أو إذا كانت ملاعنة عتيق ولدها اللي ما عاد له نسب، فقط هذه ترث النساء من الولاء. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي. نعم، ورثوها، هذه ورثوها خطأ. نعم. ثم مات بنوها، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة. عصبة المرأة اللي هم الذكور. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء، قال: للذكور دون الإناث. نعم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا وهيب قال: أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها. نعم. حدثنا سعيد بن عامر قال: أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما اعتقت هي في نفسها. عتيق المباشرة، معتق المباشرة. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد قال: مات مولى لعمر رضي الله عنه، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن. عاد إذا بيعطي من نفسه. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث. هذه فتوى عروة أنه يجعل الولاء تبع الميراث. الصواب أن ولاء أن ميراث العتيق ولاءه للرجال دون النساء إلا ما ذكرنا. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد قال: حدثنا يحيى عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت، فخاصمت الموالي إلى عثمان رضي الله عنه، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة فقال له عثمان: اذهب فوالي من شئت. قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم. نعم، والى، لأن هي وهبت ولا أهله. وهذا يكون يخصص الباب اللي بعده، الهبة الولاء إذا وهبت لشخص خارجي. أما لو وهبت الولاء للعبد نفسه يكون مثل السائبة. الباب اللي بعده يوضح قضاء عثمان هذا. نعم. باب بيع الولاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، هذا الحديث ذكرناه مرارا وفي فائدة إسنادية. قال مسلم لما رواه في صحيحه قال: كل الناس في الدنيا عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، لا يوجد هذا الحديث في الدنيا كلها إلا من طريق عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار عبد عمر، عبد الله بن عمر من موالي عبد الله بن عمر رحمة الله عليه، نفع المسلمين بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لحمة كلحمة النسب كما يأتي، يعني علاقة بين العتيق والمعتق كالعلاقة اللي بين الوالد والولد، كما أن النسب لا يباع، ما تستطيع تقول والله ولدي هذا من يشتري نسبه، ولا يهب، كذلك الولاء لا يباع ولا يهب. والولاء هذا ينبني عليه الانتساب للمعتق والتوريث والحقوق وغيرها، ما يباع ولا يهب إلا إن وهب للعبد نفسه في أثر عثمان السابق. إذا وهب الولاء للعبد نفسه هذا يكون كالسائبة. نعم. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. شوف الكبار سفيان الثوري وشعبة ذهبوا يتسابقون إلى عبد الله بن دينار، لأن هذه البضاعة ما توجد إلا عنده. نعم. حدثنا يعلى قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق. لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق، كما أن النسب لمن ولد، النسب لمن ولد، والولاء لمن أعتق، ما يتغير. هذا كفران النعمة. ويدلك على أن الولاء كالنسب هو حديث: لا يجزي ولد والده مهما فعل، إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتق. فيدل على أن نعمة الولاء تشابه نعمة النسب، حتى أن الولد ما يمكن أن يجزي والده من البر إطلاقا إلا إذا لقاه يباع في السوق واشتراه بحر ماله ويعتق الوالد تلقائيا. هذا الآن يعتبر أسدى إلى الوالد نعمة تكافئ نعمة الولادة، أما غير هذه ما يمكن. فهذا يدل على أن الولاء يشبه النسب كثيرا في الانتساب وفي الحقوق وفي الميراث وفي غيره. نعم. حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم، النسب لمن ولد والولاء لمن أعتق. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كرها بيع الولاء. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس لا يباع الولاء أيؤكل برقبة رجل مرتين. هذه ميزة ابن عباس أحيانا يذكر العلل، أيؤكل برقبة رجل مرتين، يعني هذا الرجل صار الآن أعتقهم باعه، هم صار له اثنين، هذا مشتري وهذا هذا معتق، ما يمكن هذا. نعم. باب في عول الفرائض. العول، العول تقدم له أثر وشرحناه وذكرنا كلام ابن عباس، الآن أتى بابه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفرائض من ستة لا نعيلها. نعم، مش معنى من ستة؟ أصل المسألة معنى من ستة نصف وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس. الفرائض الموجودة في كتاب الله ستة، نص ونص النص ربع ونصف الربع ثمن، هذا مسار، والمسار الثاني ثلثين ونصفها ثلث ونصف الثلث سدس، ثلثين وثلث وسدس. يقول ابن عباس الفرائض ستة هذه ما نعيلها، ما ننقص منها شيء. وذكرت لكم في المذكرة ممكن فيه أثر ابن عباس الطويل، إنه قالوا طيب وش الحل؟ الصحابة رضي الله عنهم خلاص إذا تزاحمت الفروض وتدافعت في المسألة بحيث أنها تطلع عن الواحد الصحيح، يعني المفروض المسألة ما تطلع عن واحد صحيح، يكون فيها نص ومثلا ثلث وسدس، هذا واحد صحيح لأن الثلث والسدس نص. وأنت دائما إذا تبغى تشوف الكسور هذه شوفها من ستة، ثلث الستة اثنين وسدسها واحد، اثنين وواحد ثلاثة اللي هو نصف الستة، فالثلث والسدس نص. فالمفروض أن الفرائض دائما ما تعدى واحد صحيح، أو يكون فيها باقي يأخذ الباقي. أما المشكلة لو جانا فريضة فيها ثلثين وفيها نص، هذه بتطلع عن تطفر، فيها ثلثين مثلا بنتين وفيها نص مثلا، أو فيها نصف وثلث وسدس ونصف ثاني، زوج وأخت كل واحد منهم بيأخذ النص ومعهم الثلاث وسداس، هذا كيف نسوي له؟ طلعت عن واحد صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا وقالوا نعيلها بحيث أن ندخل النقص على عليهم كلهم سواء، فإذا كان أصل المسألة من ستة نخليها من تسعة، نخليها من عشرة، وفي مسألة طلعت من ستة وخلوها من عشرة. لكن في مشكلة أن الزوج كان بيأخذ ثلاثة من ستة، يعني النص، أعطوه ثلاثة من عشرة، بدل ما يقسمون المال على عشرة على ستة أسهم قسموا المال على عشرة أسهم. فالزوج الآن بدل ما نعطيه ثلاثة من ستة اللي هو نصيبه في كتاب الله أعطوه ثلاثة من عشرة، يعني نزل من النصف إلى أقل من الثلث، الثلاثة أقل من ثلث العشرة، والآخرين نفس الطريقة، الثمن راح تسع والنصف راح ثلث. فابن عباس وهذا الصحيح ترى عمر جمع الناس واتفقوا عليه، ولذلك مثل ما قال الزهري لولا أن الأمر قضى فيه الكبار ومشى عليه الناس، ابن عباس يقول لو كنت حاضر والله ما تعيل المسألة قط. قالوا كيف تسوي؟ بتزاحم عندك ما في حجم. قال إن الفرائض على درجتين، واحدة أقوى من واحدة، وموجود عندكم مذكر، الفريضة التي تنزل إلى فريضة أخرى ما تنزل إلى الباقي إن وجد ولا تطلع، هذه أقوى وهذه متصورة في الأبوين وفي الزوجين، الأبوين والزوجين لا يمكن يمسكون الباب. يقال لهم والله إن بقى شيء وما بقى شيء مالكم شيء، مستحيل. زوجين إن نزلت من النص تعطيه الربع، والزوجة إن نزلت من الربع بتعطيه الثمن، ما يمكن إنه ينزل. هذا يقول ما يدخل النقص. وفيه أصحاب فروض لا ينزلون أحيانا من فروضهم إلى الباقي إن بقي شيء، مثل البنات إن جامعهم ابن، لكن البنات نادر إنه يروح الابن، مستحيل يعني. لكن إن جامعهم ابن يقال لكم الباقي، هم لهم الثلثين. لكن أكثر شيء الأخوات، الأخوات لهن الثلثين إن كانت واحدة لها النصف. لكن إن جامعها أخوها قيل لكم الباقي، إن بقى لكم شيء ولا امسكوا الباب. ويوجد أخوات وارثين ما حجبوا بس ما لقوا شيء، خلص الدراهم. قال كما أن في الباقي ما يصير لهم شيء، إذا قيل الباقي للأخوين بعد ما بقى شيء يمسكون الباب، كذلك هنا يمسكون الباب. نقول والله الزوجين والأبوين والناس اللي أهم منكم أخذوا المال، ما بقى لكم شيء. هذا كلام ابن عباس، وكلامه والله مقنع. لكن كما قال الزهري لولا أن الناس قد اجتمعوا على قول عمر ومضت فيه الفرائض واتفق الصحابة لكان الناس على مذهب ابن عباس، واضح أنه. لكن عمر إن شاء الله مسدد والصحابة معه أجمعوا عليه. هذا يدلك على الإنسان مو بأي شيء يستهويه ولا يقتنع به، خلاص الناس مشوا على شيء وهم مسددين وأطيب منك وأعلم منك، مش على ما عليه الناس. نعم. أخبرنا محمد بن عمران قال حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال. وين هذا؟ هو اللي بعد الأثر بعد هذا على طول. محمد بن، طيب محمد بن عمران وش بعده؟ حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح. لا طيب. عن أيوب بن الحارث قال اختصم إلى شريح، اختصم إلى شريح. طيب عندنا لخبطة حنا ولا عندك والله في واحد منهم. طيب وش بعدها؟ وين أيوب؟ عندك أيوب؟ ما في أيوب. طيب معاوية بن ميسرة بن شريح عندنا، ما أدري نحط قوسين بعد. وش عندك أيوب من؟ عن أيوب بن الحارث قال. عندنا عن شريح بن حارث، الظاهر أيوب هذه خطأ عندك أنت. ما أدري. طيب عن أيوب بن الحارث بين قوسين في نسخة، نشوف عاد من الصواب، لازم تراجع. عندنا عن شريح بن الحارث، أنت اكتب عندك عن شريح. قال اختصم إلى شريح نفسه، يعني يحدث عن نفسه، أو في واحد يحدث عن شريح اللي هو القاضي. نعم. حنا مشكلتنا مين في هذا، مشكلتنا في أيوب هذا، وين جاء، من نجيب أيوب. نعم. قال اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج فقضى فيهما فأقبل. شوف هنا مثلا البنتين كم لهم؟ ثلثين، والأبوين السدسين، سدس وسدس، والزوج الربع، بيصير عندنا ثلثين وسدسين وربع، تطلع تطفر المسألة عن واحد صحيح. نعم. فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال ما يقول هذا؟ ما تقول في هذا؟ الزوج راح شكاه في المسجد، قال يا ناس شريح أخذ من حقي، يا ناس شريح ما قضى بالشرع، أنا لي ربع ما أعطاني الربع، أعطاها أقل من الربع لأنها عالت المسألة. فعبد الله بن رواح الظاهر هو المسؤول الأمير، أخذه ونادى القاضي شريح. نعم. قال ما تقول في هذا؟ قال هذا يخالني امرأ جائرة وأنا أخاله امرأ فاجرة، يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرة. يا سلام على الكلام. شريح اللي ولاه عمر قال هذا يخالني امرأة جائرا، قاض جائر، وأنا أخاله امرأة فاجرا. لماذا؟ قال يظهر الشكوى قدام الناس ويكتم قضاء سائرا، أنا إنما قضيت بقضاء الصحابة. يروح يشتكين عند الناس يقول شريحك الحق حقي، مثل بعض الناس الحين يجيبك شيء موهم، أكل حقي أكل حق، لا رحت له قاضي بقضاء عمر والناس، وبعدين يروح يشكي ويكتم. نعم. فقال له الرجل ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ قال للزوج الربع من جميع المال وللأبوين السدسان وما بقي فللابنتين. قال فلأي شيء نقصتني؟ قال ليس أنا نقصتك، الله نقصك. للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة، وتضرب في نصيبك عائلة. لا، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة. فهي من 7.5 فريضة، فريضتك عائلة. يعني فيها عول، فيها عول، بدل ما تكون من 6 صحيح تكون من 7. نعم، باقينا بس صفحتين حتى نختم الكتاب. نعم. باب جر الولاء. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد رضي الله عنهما قالوا: الوالد يجر ولاء ولده. الوالد يجر ولاء ولده، يعني إذا كان الولد هو المعتق يستفيد الوالد أيضا. وفي طريقة في توريث المعتق أو عصبة المعتق. بالنسبة للعول ترى شرحناه وموجود في المذكرة، وغدا إن شاء الله يمكن نأخذ من شيء. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء. لا، عندنا عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح. اي بس هذا الأثر اللي بعده عندي. طيب وين الشعبي؟ احنا ما عندنا شعبي. الشعبي يمكن انتم عندكم بعده ولا قبل. طيب اللي بعده. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده. طيب والشعبي: الجد يجر الولاء. إيه؟ الجد يجر الولاء. إيه نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ قال: لموالي الجد. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة أحرار، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده. طيب عندنا أيضا بين قوسين أحرار، عندك أنت امرأة حرة، الوصف إما للمرأة وللأولاد هذول، هو نفسه إذا كانت حرة بيكون عيالها أحرار. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود أن عمر رضي الله عنه قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح. إذا تزوج العبد امرأة حرة وجابت عيال أحرار ثم عتق أبوهم، فإن الولاء يجره موالي أبيهم، ولاء العبد المعتق هذا مو بعياله أولاد العبد، لا، موالي هذا. وقوله كان شريح لا يرجع، هذا الصحيح، الصحيح أن القاضي ما ينقض حكمه إلا إذا خالف إجماع ونص صريح، ولا بتلخبط الأمور. وعمر قال: هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه: في المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء. جر الولاء، جره أولياء. نعم. حدثنا مسلم قال: حدثنا عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء في الحرة تحت العبد قال: أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. يا سلام. أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها، يعني ميراثهم لهلها، هي هلها أهل النسب، إلا إذا كانت هي عتيقة بعد يكون ولاؤهم لأهلها هي، وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. نعم. حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا اعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه. نعم. حدثنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري. واضح، هذا الآن تطبيق عملي، ترى التطبيقات هذه والقصص خلاص تأكد الموضوع. هذا من كبار المحدثين، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، والحرقة قوم من جهينة الظاهر، اللي قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. الحرقة هم يعني فخذ من جهينة. فيقول العلاء: أمي مولاه للقبيلة هذه، والده يعقوب مكاتب لمالك بن أوس بن الحدثان النصري الهوازني صاحب عمر اللي له قصص مع عمر، الآن صار كل واحد من الاثنين له خط. نعم. ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان رضي الله عنه يسأل لي اللحق، يعني العطاء، فسأل لي الحق، يسأل لحقه يعني العطاء، فسأل لي الحق. وحنا نكتب بين قوسين اللحق، ترى بعد دائما حنا نحط كل الاحتمالات، يعني إنه يلحق بالديوان أو نعم. وعنده مالك بن أوس فقال ذاك مولاي، فاختصم إلى عثمان فقضى به للحرقي. على التطبيق السابق، أهله أهلها ولا أهله. آخر باب، الباب الأخير، باب الرجل يموت ولا يدع عصبه. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن يقسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. نعم، هذا الآن لو فرضنا واحد ما وجدوا له عصب أبدا عند زيد، يروح البيت المال، ماله يروح البيت المال، لكن عاد بيت المال من يعطيه؟ بيت المال له مصارف، هل هو تصرف بيت المال ولا تصرف أصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه إنه في واحد أزدي مات، ما لقوا له أحد أبد، ما لقوا له أحد، دور ودور، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه الكبر من خزاعة، يعني أقعد واحد في خزاعة، معنى أقعد واحد يعني أقل أجداد، أقل سلسلة أجداد في معناه أنه أكبر، وخزاعة أصلا من الأزد، فيعني بعضهم أخذ منه إن إذا وجد واحد مثلا ما لقينا له عصبة أبدا نشوف أقعد واحد في قبيلته أو في عائلته، بحيث أن سلسلة أجداده أقل ونعطيه هي. لكن العطاء هذا هل هو في المواريث ولا نعطيه بحكم أنه من بيت المال وأنه أولى ببيت المال؟ على قولين مشهورين. هنا مثلا عمر بن عبد العزيز قال شوفوا اللي يأخذ معهم العطاء، من أول مدون الدواوين كل واحد مع جماعته وعليهم عريف، يقول الصفحة اللي مكتوب معهم عطوهم إياه ميراثه. لكن أيضا هل هو قضاء من عمر بات ولا لأنه مسؤول بيت المال وتصرف في هذا التصرف؟ هذا اللي ما ترك عصبه. أما زيد بن ثابت فرغ من الموضوع، أي شيء ما له مصرف واضح يجعله في بيت المال ويصرف الإمام حيث يشاء. هذا نهاية المواريث ونحمد الله. وكما قلت لكم الدارمي جود المواريث تجويد طيب مرة، يعني قليل من الكتب التسعة من يفصل التفصيل، إلا واحد وجدت الآن جديد، سعيد منصور، سنن سعيد منصور مفقودة. سعيد منصور هذا شيخ الأئمة الكبار، شيخ أصحاب الكتب الستة، ومات قديم قبل أحمد، مات 224، له سنن جيدة مرة بس سنة مفقودة، لقوا منها قطع. فسبحان الله من ضمن اللي وجدوا كتاب الفرائض والجهاد والنكاح والطلاق، وهذا اللي طلعوه أخير التفسير، الفرائض كامل، هذاك طويل ومفصل. حتى هذا اللي عند البيهقي اللي هو فرائض زيد بن ثابت في سنن سعيد منصور كامل مجرود جرد من أول إلى آخر، وحنا إن شاء الله بطابق اليوم، بكرة نقرأ فيه، بكرة إن شاء الله نقرأ في المذكر هذا اللي هي أصل الفرائض، كيف تقسم عاد أصل المسألة بعد ما أخذنا الباب هذا كله، وبعد بكرة الوصايا، وبعدين فضائل القرآن إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا ويعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.